حصريا على موقع djkimo.com. مالك عم الموج عمال تضحك وتهزر وتقول علينا كلام؟ هو احنا بتعملوا لوج ولا انت بتاع افلام جاي تاخد اللقطة وتتسلى ومفيش اي اهتمام؟ مالك عم الموج عمال تضحك وتهزر وتقول علينا كلام؟ هو احنا بتعملوا لوج ولا انت بتاع افلام جاي تاخد اللقطة وتتسلى ومفيش اي اهتمام؟ انا وتهزر وتقول علينا كلام. ما تعيش علينا الدور، ما تخافش على شكلك مش هكشف المستور، ماضيك من عندي همسحوك ده انا اللي ستره ربنا عمري ابدا ما افضحه. انا عارفه من البداية تحلم وبتاع حكايات طالع نازل محرقات الحب واخده كوري، قلبك احساسه صفيح ولا عمرك كنت مريح، شبعنا دموع تماسيح انا كشفاك من بدري. مالك عم الموج عمال تضحك وتهزر وتقول علينا على موقع djkimo.com.